الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. طيب، يعني النهاردة يعني يمكن آخر درس في الرحلة، رحلة قرآن التغيير، ويا رب تكون كانت رحلة جميلة مع كتاب الله سبحانه وتعالى. ممكن بس كده سريعا جدا كده يعني نراجع على ما أخذناه في هذه الدورة سريعا جدا. يعني قلنا إن الدورة بتاعتنا، عشان بس اللي بيحضر لأول مرة أو ما حضرش قبل كده يبقى بس فاهم السياق بتاع الدروس، وإن كل الدروس بتسلم بعضها، وإن يعني إيه لو في حد ما سمعش درس أو حاجة لازم يرجع له، إن هو يكون من أهمية بمكان فيه علاقة مغيرة بالقرآن. زي ما قلنا احنا في الأول خالص، كان هدف دورتنا إن احنا عايزين نغير. يعني بقالنا سنين الكلام ده، سواء بقى في رمضان أو حتى خارج رمضان، يعني نبحث عن التغيير، ممكن نصاب بالتأثير ولكن نبحث عن التغيير. وزي ما قلنا إن أعظم أداة للتغيير يعني هو القرآن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تغير بالقرآن، يعني حتى الأنبياء كلهم تغيروا بالوحي، يعني كل الوحي نزل في رمضان. وإن طبعا أعظم أزمنة تغيير رمضان، يعني الأنبياء اهتدوا في رمضان، النبي صلى الله عليه وسلم اهتدى في رمضان، جل وكبار الصحابة أسلموا واهتدوا في رمضان، وكل دول اهتدوا بالوحي، وأعظم الوحي القرآن. يعني أعظم معجزة عرفتها البشرية، أعظم ما نزل من السماء. زي ما قلنا يعني شهر رمضان بقى شهر رمضان بكل هذا الفضل لأن القرآن نزل فيه، أو أنزل فيه. ليلة القدر بقت ليلة ذات قدر لأن القرآن نزل فيها، فما بالكم لو نزل القرآن على قلوبنا. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان نفسه، وده هيجي لنا حتى الكلام ده النهارده، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان له شأن في رمضان، وكان له أعمال يفعلها في رمضان، وكان رمضان مكة غير رمضان المدينة. يعني لو واحد قاعد يتتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل في رمضان، فلو راح لرمضان مكة هيلاقي لسه لم يفرض الصيام، لسه لم تفرض الصلاة في الآخر الدعوة المكية، فنلاقي إن جل رمضان مكة كان في الدعوة إلى الله. وهنلاقي بقى جل رمضان المدينة، طبعا في المدينة كان يعني كل رمضان ليه طابع خاص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يمكن غزا 3 غزوات كبار في رمضان. ف النبي صلى الله عليه وسلم بقى من جل الأعمال اللي كان بيفعلها الاعتكاف، وإن هو كان عشان يدرك ليلة القدر اعتكف في العشر الأوائل، ثم جاءه جبريل وقال إن الذي تطلبه أمامك، فاعتكف الأواسط، فجاءه مرة أخرى واعتكف الأواخر. ولكن هناك عمل ثابت النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه، يعني منذ البعث العمل ده لم يتغير في مكة أو المدينة، وهو مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن. إن سيدنا جبريل كان ينزل يوميا في رمضان يدارس ويعارض النبي صلى الله عليه وسلم، فده العمل الثابت الذي لم يتغير طيلة حياة النبي صلى الله عليه وسلم. فتخيلوا بقى النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتقى خلق الله إلى الله، وأحب خلق الله إلى الله، وسيد الأولين والآخرين، بل سيد الثقلين، بل سيد الكون، يعني أكثر عباد الله حباء وتعلقا وخشية لله. تخيلوا إن هو كان بيزداد هدى بعد هذه المجلس، يعني حتى ابن عباس كان الحديث كله اللي احنا عارفينه إن كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، دايما هو أجود الناس، مفيش حد في جوده، مفيش حد في كرمه صلى الله عليه وسلم، وكان أجود ما يكون حين يلقاه جبريل، الحديث كله عارفينه. فبيعلق في الاخر بيقول فهو اجود بالخير من الريح المرسله. لفظ الريح المرسله ده لفظ عجيب جدا، يعني في ريح موجهه، يعني في ريح موجهه زي مثلا كده في ريح اهلكت قوم عاد مثلا، هي كانت وجهت بشكل معين. هتقول مثلا في ريح الشمال، في ريح موجهه لها اتجاه معين، في ريح مقيده، يعني مقيدة بشكل معين، مقيدة في وقت معين، في مكان معين، مقيدة بظروف معينة. في ريح بقى مرسلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الخير يعني مع كل الناس في كل الأوقات صلى الله عليه وسلم، بأبيه وأمي يعني. فالشاهد أن هذه الجلسة كانت تغير النبي صلى الله عليه وسلم، فما بالكم بقى باحتياجنا إحنا للتغيير عامل إزاي، وهو من هو يعني الذي أنزل عليه القرآن أصلا يعني. فإحنا هدفنا كان أن نتغير بالقرآن، ولازم إحنا بعد ما نخلص الدورة نقف نحاسب نفسنا، هل فعلا المعاني اللي في الدورة دي أنا طبقتها وفعلا لاحظت شيء؟ طبعا زي ما قلنا يعني، يعني مش التغيير ده مش هيحصل في يوم وليلة، القرآن مشروع عمر، ولكن هل لمست شيئا من التغيير؟ هل ازدادت علاقتي بالقرآن؟ هل حبيت القرآن أكتر؟ هل فهمت القرآن بشكل أعمق؟ هل ابتديت إن أنا الدنيا تنور شوية معايا في القرآن ولا لأ؟ وأرجع حاسب نفسي. فقلنا إن دورتنا عبارة عن 4 مراحل، وهنفاجأ إن تقريبا نص الدورة هي مراحل قبل أن نمسك المصحف أصلا. يعني دايما الناس بتفتكر إن إيه، إن أنا عايزك بقى تقولي لما أمسك المصحف هعمل ايه عشان اتغير. لا لا لا، ده تعالى هكلمك قبل ما تمسك المصحف في حاجات مهمه جدا، لو ما عملتهاش هيبقى الموضوع التغيير ده موضوع يعني صعب يعني، وطبعا ليس ذلك على الله عزيز، ولكن يعني يعني واحد بيسدد القارب وياخذ بالاسباب ويستعين بالله عز وجل. فاتكلمنا في اول مرحله، بيقولنا مرحله تغيير العقليه او المايند سيت، تغيير زاويه النظر، تغيير المنطلق. واتكلمنا ان قبل ما هتقرا او قبل ما تمسك هذا الكتاب محتاج تعرف حاجتين مهمين جدا، محتاج تعظم المتكلم، تجل المتكلم، محتاج يكون عندك معرفه بمن تكلم بهذا الكلام. طبعا احنا يعني فصلنا ده بشكل كبير جدا فمش هفصل فيه خالص يعني، بس بقى يعني ايه بقول بس النقاط وخلاص. وعلى قدر ما انت تعظيمك وحبك واجلالك للمتكلم على قدر تاثرك بكلامه. جميل. واحنا كلنا عارفين ممكن يجيلنا نفس الرساله بنفس الحروف من شخصين نتعامل مع الرساله بشكل يعني يعني بشكل يعني في بالغ الاهتمام عن رساله اخرى، عشان بس عارفين مين المرسل هذه الرساله. انا عارف مين اللي بيهدد، انا عارف مين اللي بيوعد، انا عارف مين اللي مثلا بيتوعد، انا عارف مين اللي بي مثلا بيامر وينهى وهكذا. الحاجه الثانيه اللي لازم اعرفها او يعني تعظيم الكلام، ان اكون داخل عارف ماهيه وطبيعه هذه الرساله. انا عارف ان الرساله دي جنه ونار، الرساله دي يعني مش وجهه نظر، الرساله دي رساله يقينيه، الرساله يعني انا مفهم طبيعه هذه الرساله وصفات هذه الرساله وهدف هذه الرساله. لا ممكن اتعامل معاها تعامل مختلف تماما، فتبقى نفس الحروف نفس الكلام، ولكن يعني القرآن نزل غير وجه الأرض، مش غير الناس، لا غير وجه الأرض لما الناس تعامل معاه صح. فنقل الناس من ظلمة الجاهلية إلى يعني إلى أن بقوا سادات الدنيا وأفضل من مشى على الأرض بعد الأنبياء. فليه لما تعامل مع هذا الكلام تعامل مختلف، هو كان كلام مختلف، فلازم أبقى فاهم طبيعة وصفات هذه الرسالة. اتكلمنا ده تفصيلا في المره الثانيه. طيب بعد كده دي قلنا المرحله الاولى، المرحله الثانيه كانت مرحله بنسميها مرحله ما قبل الورد القراني، واتكلمنا فيها عن درس مهم جدا، درس كان اسمه لمن كان له قلب. وقلنا ان البدايه هو الوعاء، ان القران له وعاء، الوعاء ده لو مجهز، لو الوعاء ده مش نظيف، لو الوعاء ده فيه مشكله للاسف الشديد انت هو فيه ريسبتور كده يعني، يعني القران ده ليه زي كده مستقبلات، المستقبلات دي لو بايظه زي كده ما واحد يجي ياخد الدواء، الدواء ده بفضل الله ربنا ده جعل فيه الشفاء، لكن ياخد الدواء وما بيحصلش حاجه، فيقول ان في مستقبلات عنده ريسبتورز عنده في جسمه فيها مشكله. عارفين حتى اديكم مثال حتى كلنا ممكن نلمسه او سمعنا عنه قبل كده. بتلاقوا مثلا في حد عارفين اللي هو وياكم مثلا اللي متعود مثلا ياخد شيء من المواد المخدره او هكذا، فيجي في عمليه معينه وياخد بنج مثلا. البنج ده اي حد بياخده ما بيحسش بالالم طبيعي، فيجي ياخد بنج يحس برضه حس بالالم، يجي ياخد بنج يحس بالالم، يجي ياخد بنج يحس بالالم. طب هو بيحس ليه؟ بيقول ان الريسبتور اللي كان بيحس سواء بالورفين او الكلام ده كله من كتر اخده بشكل خاطئ ضغط على الريسبتور ده لحد ما اكنه نزله لتحت كده يعني، يعني فبقى محتاج جرعه اكبر بكتير عشان الريسبتور ده يرجع يحس بيها تاني. طبعا يعني يعني ايه، بحاول بس اقرب الصوره يعني. فقلنا لمن كان له قلب ان الوعاء يعني نزل به الروح الامين على قلبك أخرة تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، فإن في ذلك ذكرى لمن كان له قلب لينذر، بل هو ذكرى القرآن المبين لينذر من كان حيا يعني حي القلب. وقال نتكلم كتير جدا في موضوع حياة القلب وأهمية القلب وهكذا، وإن هو ده دي البداية أصلا، وإن أغلب ممكن مشاكلنا وأغلب إجابة السؤال وإن مش بتأثر بالقرآن الإجابة هتكون يعني مفتاحها وأغلبها في هذا إيه في هذا المعنى. فبرضه نرجع للدرس وهكذا. بعد ما اتكلمنا في موضوع القلب والمحل القابل لهذا القرآن العظيم وهكذا، تاني درس في مرحلة ما قبل ورد القرآن، وقلنا ان الشريعة والشرع جعل معينات تعين هذا القلب على ايه، على التفاعل بشكل افضل مع القرآن وعلى التدبر وهكذا. زي ما قلنا ان نشأة الليل الصلاة او بالقران في قيام الليل او في جوف الليل او بعيد عن الملهيات والمشاغل، النبي صلى الله عليه وسلم هيئ نفسه او هيئ بنفسه للدعوه بذلك، كان يتحنس الليل ذاك العدد وكان يحب بليله الخلاء، يعني هو نفسه قبل ما ينزل الوحي حصل له هذا الايه هذا الانعزال وهذه الخلوه عن الناس وعن ضغط المجتمع وهكذا، زي ما بيحصل في صلاه الليل الناس كلها نايمه وانا واقف بصلي، فبتاثر اكتر. ان الشريعه هي اشد وطئا، المعاني تطأ القلب واقوى مقيله. فدي من ضمن الحاجات مثلا اللي اتكلمنا فيها، اتكلمنا في مفهوم زي مفهوم الاستعاذه، اتكلمنا في مفهوم زي مفهوم ان الواحد يكون محضر مهيئ نفسه في تهيئه نفسيه قبل الدخول على القران، اتكلمنا في موضوع ورد التضرع انا بدعي ربنا قبل الورد التام ربنا ينفعني بالورد التام، عايزين نتكلم في حاجات كتير الشريعه جعلتها يعني من الحاجات اللي بتسهل ليك التفاعل وعلاقه افضل مع القران. بعدين المرحله الثالثه اتكلمنا في اثناء الورد القراني، خلاص بقى ابتديت امسك المصحف من اول البسمله اعمل ايه اثناء الورد القراني، فاتكلمنا بقى موضوع هو ايه الهدف اصلا من نزول القران، هل مجرد التلاوه؟ انا فاكر ان انا بتلو القران فانا كده عامل اللي عليا، انا فاكر انا بحفظ القران انا كده عامل اللي عليا، لان ربنا قال كتابا انزلناه اليك مبارك ليختموه مثلا كثيرا، لا ربنا مش كده. طب ليتلونه كثيرا؟ لا ربنا مش كده. طب ليحفظوه؟ ربنا مش كده. ليدبروا اياته، وكلمنا عن التدبر وكلمنا في معناه وتطبيقاته، وتكلمنا الواحد يعمل ايه وازاي يفعل مع الايات ويكرر الايات وان الواحد يخش بسؤال عن القران، وقلنا ايات للسائلين انا داخل فيه سؤال مشاغلني داخل بيه على القران، كلمنا يعني ايه ده كثيرا برضو ايه الحاجات اللي ممكن نعملها اثناء الورد القراني. بعدين اتكلمنا برضو نفس الكلام، كملنا الدرس الثاني كان مكمل الدرس الاولاني هو كانه انزل عليك، وتكلمنا ان من ضمن الحاجات برضو الواحد يعملها يتفاعل اكتر مع القران ان هو يقرا القران كانه انزل عليه هو المخاطب بهذه الايات، وتكلمنا عن اشتباك بالقران مع الواقع وان هو واحد عنده واقع معين بيخش بيه على القران فالقران بيجاوبه، زي كده الصحابه في احد قالوا ان هذا في سؤال شغلهم ازاي احنا نخسر واحنا جيش في النبي صلى الله عليه وسلم واحنا الحق هم الباطل، فكانوا محتاجين قوي ايات ال عمران، فلما نزلت لا غيرتهم فعلا وغيرته من حالة الممكن بعض الوهن وهكذا إلى إيه؟ يعني حالة الهزيمة في أحد إلى حمراء الأسد لما راحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وكل واحد شايل أخوه اللي شايل عينه ماشي بيها واللي شايل إيده مقطوعة ماشي بيها وهكذا. فالقرآن يعني زي ما قلنا في أثناء الورد القرآني في حبة حاجات الواحد لو عملها زي ما كان بيعمل كده، كان بيعدي آية فيها تسبيح يسبح، كان بيعدي آية فيها ذكر الجنة يسأل الله الجنة، كان بيتفاعل مع كل آية النبي صلى الله عليه وسلم، كانش بيعدي آية كده. فلو في آية شغلته لو في آية أثرت فيك أقعد أرددها ولو ليل كله، زي النبي صلى الله عليه وسلم قعد كان يردد آية وبرضه كان يردد آية تانية، طبعا آية سيدنا إبراهيم أو آية سيدنا عيسى سورة المائدة فكلمني برضه على بعض الحاجات اللي الواحد ممكن يعملها نحو ورد قرآني أفضل. بعدين اتكلمنا في الدرس الماضي على موضوع إن إحنا خلاص إحنا الحمد لله بقيت أقرأ القرآن أثناء الورد القرآني، سواء بقى أثناء الورد، أثناء ورد التلاوة في حاجات، وأثناء ورد الاستماع في حاجات، مش بسمع وخلاص، لا، في وزي ما تقولوا كده في أركان، ما هي أركان المنهج النبوي ومنهج الصحابة في التعامل مع القرآن، من حيث سماعه، من حيث تلاوته، من حيث مدرسته. كل يعني ربنا لما نزل لنا دواء زي كده، بروح للدكتور، الدكتور مش بيقول لي خد الدواء ده، لا، بيقول لي خد الدواء ده 3 مرات في اليوم بالشكل الفلاني. طب لو انا دواء هو نافع اهو، لكن انا اخدته مره، طب انا اخدته غلط، قال لي حط مثلا قطره في عينك، مثلا قمت حاطط قطره في اذني، انا كده اخف؟ لا. فاحنا بنشوف الناس اللي اتغيرت بالقران، اتغيرت ازاي، وايه كان المنهج بتاعها في التعامل مع القران، وعامل زيها. فاتكلمنا بقى ان بعد كده، ان بقى في حاجه بقى المرحله الرابعه اللي احنا بقى فيها دلوقتي، اللي هي مرحله ما بعد ورد القران، واتكلمنا فيها تابعوني احسنها، الذين يتبعون الكتاب يتلونه حق تلاوته اولئك يؤمنون به، فيتلونه حق تلاوته يعني يتبعونه حق اتباعي. والايه الثانيه اللي زي ايه الزمر اظن، يتبعون احسنه، الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ان القران مش هيقف لحد التلاوه، زي قول الحسن البصري وقول ابن مسعود، انزل القران ليعمل به فاتخذ الناس تلاوته وعملا. القران نزل اصلا، ربنا انزله عشان يعمل بيه، وده حتى من باب التدبر، يعني من باب تدبر القران، العامل ده من باب التدبر اصلا، التدبر ان انا امشي دور الايه، كأن الايه قدامي وانا اعمل امشي وراها، فانا بتبع الايه، اتبعوني انا زي كده ايه، او يتلوه حق تلاوته، التلاوه او الاتباع، انا ماشي ورا حاجه زي كده، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها يعني تبعها، فانا ماشي متبع القران، فبعمل بالقران. فلو لا هيوقف القران عند مجرد التلاوه ومجرد التدبر والمدارسه، وان انا اطلع معاني جميله واطلع واقرا تفسير، ده كل ده جميل جدا، بس دي البدايه. انا كل ده عشان ايه؟ عشان في الاخر القران ده يغير سلوكي، يغير خلقي، يغير حياتي، كان خلقه القران. افضل اغير كده حد ما كان القران اللي يمشي على الارض. لكن مش كان كتاب تفسير يمشي على الارض، مش كان كتاب فيه خواطر يمشي على الارض، لا. ده باين في احواله، باين في صفاته، باين في سلوكه. فده مهم جدا جدا جدا. طيب يعني اسف طبعا للاطاله، ولكن بس ايه يعني عشان بس نربط السياق ببعضه، وان لو حد فاته درس يرجع يسمعه. النهارده يمكن اخر درس في المرحله الرابعه، واحنا بنسميه كده مشاريع قرانيه او مشاريع يعني مش عايز اقول رمضانيه، ان هو في الاخر مشروع القران ده او المشاريع مع القران هي مش مرتبطه برمضان، وان كان طبعا يعني اجل ما يكون واكثر هذه المشاريع تغييرا وفي رمضان طبعا يعني. فعايزين نتكلم النهارده، احنا الحمد لله غيرت المايند سيت تجاه المتكلم بهذه الرساله، غيرت العقليه تجاه هذا الكلام، بقيت اتعامل مع تعامل مختلف. بقى وردي خلاص ده شيء مقدس في يومي، ده اهم ميعاد في يومي، ميعاد وردي، ولو ضاع مني بقضي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقضي ورده، النبي صلى الله عليه وسلم. بقيت بقرا وردي بشروط معينه، مش بقرا وخلاص، يعني مش بقرا بسرعه وخلاص، لا، على مكس ورتلناه وترتيله. وردي ممكن يكون مش كم كيف يعني، وردي وقت، مش النهارده هقرا جزء، لا، النهارده هقرا نص ساعه، النهارده هقرا ساعه، قريت بقى فيها جزء، قريت فيها اثنين، قريت فيها خمسه، انا النهارده هقرا ساعه، مش حاجه ورايا. لا يكن هم احدكم اخر السوره، الحمد لله بقت داخل، مش همي ان انا اخلص امتى. ودي من الحاجات اللي بنخلينا دايما نقول اللي خلوا وردكم بالوقت، بلاش بال مثلا بالجزء او بالسوره، لان دايما كل شويه ايه، انا فاضل لي كام صفحه على ان انا اخلص، فاضل لي 3 صفحات، لكن بوقت خلاص، انا الموبايل جنبي مثلا هي في ريمايندر او حاجه، وانا مع القران. فبس اقرا بالراحه على مكسم في جهر بالتلاوه وهكذا. قلنا بقى موضوع الاستعاذه، موضوع الدعاء قبل الورد، وقلنا خلاص بتعمل الحمد لله كل ده، ورب ان شاء الله يكون لمسنا تغيير لما احنا عملنا كده. الحمد لله بقيت مش مجرد بس ان انا بتلو، بقيت واخد بالي من الايات، بقيت واخد بالي ان دي ايه الجنه فباجي عندها، واخد بالي ان دي ايه فيها تسبيح فبصبح ربنا، واخد بالي ان في دي ايه فيها صفات للمتقين فباجي ربنا يكون منهم. فده بقيت اشغل دماغي، بقيت اخش على القران بسؤال، زي ما قلنا ايات للسائلين، ايات للمتوسمين، داخل على القران بسؤال، فابتدي القران يجاوبني، فابتدي يكون في تفاعل او علاقه حتى لو بجانب بسيط، يعني مش لازم يكون يعني كل واحد يوصل لنفس الدرجه. ده مع الوقت يعني زي ما كده بتعلم السواقه، برضو انا بتعلم اسال القران والقران يجاوبني، ومره هستعين بصديق، ومره هستعين بالشيخ بتاعي، ومره في الاخر هطلع اجابه غلط، ومره هطلع اجابه صح، بس بتعلم مهاره. والحمد لله طلعت واجب عملي مثلا من الايات. النهارده مثلا كنت بقرا سوره معينه او كنت بقرا جزء معين، طلعت واجب عملي واحد بس ابتدي التزم بيه النهارده في يومي او اسبوع كامل بلتزم بيه. فكل ده من الاشياء الايه، من الاشياء الجميله. عايزين بقى برضو نرتقي في علاقتنا مع القران، يعني يكون بيننا تفاعل اعمق مع كتاب الله عز وجل. ففي مشاريع بتتعمل مع القران، طبعا زي ما قلنا القران ده مشروع عمر، يعني زي ما يعني لا يخلق على كثره الرد، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني القرآن لا يبلى، كل ما انت تروح وترجع تروح وترجع عمر ما القرآن هيقدم، عمر ما القرآن هتمل منه، عمر ما القرآن، عمر ما القرآن انت هتقول انا قفلت القرآن، يا يعني الحمد لله انا قفلت كل معاني القرآن وقفلت كل سور القرآن لا لا ده مش هيحصل اصلا. انت ممكن يكون انت خدت سورة وصاحبتها وتدرستها وتدرستها مع اخوانك وصليت بيها كتير، تيجي ترجع لها السنة الجاية او اللي بعدها او اللي بعدها تلاقي فيها معاني جديدة، تروح تسمع ناس تانية تلاقي بيقولوا معاني تانية خالص. فسبحان الملك، يعني قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران ياتوا بمثله ولكن بعضهم لبعض ظهيره. فدي ده في اعجاز كبير جدا للقران، انت بترجع تستفيد منه ثاني وثالث ورابع وخامس حتى لو المعنى انت مشيت فيه. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعاهد القران، عشان كده اسمه ورد، انت محتاج ترد على الماء زي ما الجمال او الابل كانت كل ما بيقطش يرد على على على الحوض، انت او حوض الماء انت محتاج ترد عشان روحك دي عطشانه، عطشانه للوحي. فالنهارده هنتكلم على حبه افكار لمشاريع قرانيه، سواء بقى هي في رمضان زي ما قلنا او خارج رمضان، تعين. طبعا مش الغرض المشاريع اللي انا هذكرها دي بالظبط، بس هو كل واحد يختار الانسب ليه، وده هنيجي نتكلم فيه في الاخر، الانسب لوقته، الانسب لعلمه الشرعي، الانسب لمجهوله، الانسب لعزيمته، الانسب لظروفه. ولكن نبقى عارفين ان في علاقه اوسع بكتير مع القران غير الواحد بس متخيلها، غير بس مجرد ان انا هقرا السوره النهارده، لا في حاجات اعمق من كده ممكن اعملها مع القران. خلونا نبدا كده، ايه الواحد ممكن يعمله مع القران؟ زي ما قلنا القران مشروع عمر، من اجل المشاريع القرانيه الواحد المفترض يعملها مع القران، وده مشروع انجاز التعبير كده، ده مش مشروع اختياري، ده مشروع اجباري، وهي حاجه بنسميها ختم الدرايه. ختمة دراية، ان انت او انت تختم القرآن ختمة دراية، تبقى يعني تعرف كل كلمة او كل جملة نزلت في القرآن تبقى انت فاهمها. يعني مثلا شباب، يعني زي ما ربنا قال كده سورة اظن العنكبوت، لما يأتي الناس يوم القيامة اسألهم سؤال، اكذبتم بآياتي؟ لا يا رب كذبناش. ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون؟ أم ماذا كنتم تعملون؟ أنت كنت عايش في الدنيا بتعمل إيه؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك كتابا يتلى عليهم، مش مكفيهم هذه النعمة العظيمة؟ فربنا هيسألنا 3236 آية، أنا هسأل عن أي آية، أنا عملت فيها إيه؟ إن كل دي آية نعمة كبيرة، فهسأل. فتخيلوا بقى في واحد مش فاهم اصلا الكلام، يعني تخيلوا في امتحان اجباري كده، انا هتسئل عن ايات القران انا عملت فيها ايه، في واحد اصلا مش بقى عمل فيها، واحد اصلا ما فهمهاش. يعني متخيلين واحد الرساله اصلا اللي جايله من الاله اللي هيحاسبه هو اصلا ما اهتمش انه يعرف. لا انا اسف، يعني لو بقول ان في دكتور في الجامعه هيمتحنك فمثلا في ماده معينه، والدكتور نزل كتاب ده الحمد لله ميسر، الكتاب ده مجاني، الامتحان مش هيخرج بره الكتاب ده، الكتاب ده فيه امثله وفيه قصص وفيه يعني توضيح وفي بيان وفي تفصيل، والكتاب ده هيغنيك عن اي حاجه تانية. تخيلوا لو الراجل لو الطالب ده ما يعني دخل الامتحان من غير ما يقرا كتاب، يعني والدكتور يساله انت انت انت انت انت قريت كتابي؟ يقول لا. يعني متخيلين شعور الدكتور ده ايه بعد ما عملت لك كل ده وبعد ما نزلت لك الكتاب وبعد. فطبعا ده المثل الاعلى، فعشان كده لا يهلك على الله الا هلك، كل امتي يدخلون الجنه الا من ابى، مش يعني الا اللي مش عايز، ده واحد مش عايز يخش الجنه. فانا اسف، يعني احنا بيجي لنا يعني زي ما قلنا بندرس كتب من ساعه ما كنا يعني في كي جي 1 ولحد ما بنخرج من جامعه الاف الصفحات، وبنحفظ آلاف المعادلات وكيمستري وفيزياء وأحياء وجغرافيا وتاريخ ولغة طب كتاب الله عز وجل 600 صفحة. فأهم مشروع وأغلى مشروع هنعمله مع القرآن زي ما قلنا ده مشروع إجباري ختم الدراية. أنا لازم أفهم القرآن، مش معنى لازم أفهم القرآن لازم أقرأ 30 تفسير وهتعمل، لا لا لا خالص خالص. ولو تفسير ميسر، لو تفسير ميسر كده أنا كل يوم هقرأ صفحة بس، أنا كل يوم هقرأ نص صفحة، أنا كل يوم هقرأ 10 صفحات، كل واحد بقى وقته. بس أنا دي الموضوع ده شاغلني، الموضوع ده شاغلني. اقل حاجه عارف طبعا موضوع ان كتاب التفسير ده ساعات ناس بتستعظمه وكتير وهياخد وقت، والله لا يعني الموضوع ده ممكن ياخد يعني ماكسيموم 3 شهور 4 شهور كتير. فلو هقرا يعني 600 صفحه هقرا تفسير ميسر او مختصر في التفسير اللي هو بيبقى يعني على هامش الصفحه كده، هقرا كل يوم صفحه 600 يوم، سنتين بكتير قوي ده لو واحد ماشي صفحه صفحه. انا بقول لك كمان اعمل حاجه، اعمل حاجه كمان توفر لك اكتر يعني، يعني لو حد الموضوع بالنسبه له صعب جدا اقرا بس الايات اللي انت مش فاهمها. يعني احنا مثلا في ايات بنقراها يعني اغلب القران مفهوم، في كلام عن ربنا سبحانه وتعالى، في كلام عن الجنه، في كلام عن انا فاهم الكلام خلاص، ما تقراش تفسير، ما تقراش يعني ما تقراش تفسير الايه دي، لكن في كلمه انت ما فهمتهاش، في جمله انت ما فهمتهاش، في مثلا انت ما فهمتوش اقرا بس تبقى انت فاهم الرساله دي. دي اول خطوه. احنا بس عايزين نشوف نتدبرها ونشوف ربنا انزلها لنا ليه وايه النور والهدايات اللي في هذه الايات او في هذه السوره او في هذا الجزء، وبعد كده نشوف هنعمل بيه ازاي لا فدي اول خطوه اصلا. فاول حاجه ختم الدرايه، ختم الدرايه ابدا من دلوقتي يعني تستناش رمضان، ابدا من دلوقتي. محدش ضامن فينا منين اللي هيكمل لحد رمضان مين مش هيكمل، فانا من دلوقتي انا ببدا ختم الدرايه. فده اول مشروع، زي ده مشروع اجباري برضه مش لازم يعني هتسمع مفيش مشكله. يعني قصدي في الاخر ايه، انا عايز افهم القران بابسط شيء ممكن، بابسط طريقه ممكنه، مش عايزين برضه واحد يصعب على نفسه. اه ممكن بعد كده يتلقى يقرا بعد كده تفاسير معينه او هكذا، بس خلينا في الاول كده ايه، انا عايز بس يكون الحمد لله كل جمله انا فاهمها، كل كلمه انا فاهمها. ما ينفعش يبقى احنا يعني لو حد سالنا كده سؤال اللي احنا بنقراها يوميا، قل اعوذ برب الفلق، يعني فلق؟ لا والله مش عارف. يعني ايه غاسق اذا وقب؟ مش عارف. يعني ايه صمد؟ مش عارف. يعني ايه نفاثات؟ مش عارف. يسوي براي يومين عيب. فالواحد بياخد خطوه مع القران في درايته بالقران، دي اول حاجه. طيب في حاجه مشروع بقى تاني جميل جدا بنسميه ختمه عنايه، ختمه عنايه، ان الواحد يبتدي يعمل ختمات في القران يعتني فيها بنموذج معين، يعتني بموضوع معين، يعتني بسؤال معين، يعتني بفكر معين. يعني ايه الكلام ده؟ طيب هديكم بس مثال. دلوقتي في واحد او في مثلا واحد أو اخت عندها مثلا مشكله في موضوع الرزق مثلا. طيب ما انا اخش بالموضوع ده على القران بس. واحد عنده شبهه معينه، حد عنده سؤال معين ضغط حياته، عنده مشكله في موضوع الامن مثلا، عنده مشكلة في موضوع مثلا ايه الشر، عنده مشكلة في موضوع حكمة ربنا، عنده مشكلة في موضوع اي موضوع. انا عندي مشكلة معينة في الشهوة، شهوة معينة، شهوة النساء مثلا، شهوة المال مثلا. طيب انا اخش على القرآن، والقرآن كلام عن ده وما كلمش. فالواحد يخش على القرآن يدور على السؤال ده، زي ما قلنا هيلاقي فيه ايات للسائلين، اللي داخل يسأل القرآن هيلاقي. والله فعلا من اعظم ما يبني الايمان داخل قلب العبد هو يعني استنطاقه للقران. ان ابقى داخل بمشكله عارفين زي ايه كده بالظبط كده، عارفين لما تكونوا مثلا في دعوه خاصه، في تعامل خاص بينك وبين ربنا، في دعوه خاصه بينك وبين ربنا وعتني بربنا بيها كتير، والدعوه دي خارج يعني خارج يعني ايه نطاق البشر، وربنا استجاب لك او استجاب لك، وانت عارف ان ما حدش يقدر على دي غير ربنا، ينفع بعد كده حد يجي يشككك في ربنا في وجود ربنا؟ لا، اللي هو حبيبي انا ما يعني انا ما سمعتش عن ربنا، انا عملت ربنا. يعني انا مش ما استحاله يجي حد يشككني في ربنا. فالموضوع زي سيدنا ابراهيم كده في سوره الانعام بيخوفوه وبتاع قال وكيف اخاف، انا مش عارف ازاي اقدر اصلا. يعني هو مستغرب، هو انا ازاي اخاف منكم اصلا؟ هو طبيعي انت فوت خايف اصلا. لا، وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان، فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا لم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فهو ايه يعني مفيش فهو يعني نفس الكلام بالظبط. لما نستنطق القران ما ينفعش بقى اي حد يقول، لو جه حد يقول لي على فكره القران ده والله مش مناسب لكل زمان ومكان، والله القران ده انا مش حاسس ان هو يعني ليه فايده كبيره، انا والله ممكن مثلا، لا لا حبيبي انت ما انت انت يعني ربنا يهديك، عندك مشكله، هو انت ما تعاملتش مع القران صح عشان كده انت ما بتقول الكلام ده. لكن اللي يتعامل مع القران صح، لا لا موضوع ثاني خالص، هتلاقي القران بيثبتك وقت الفتن، زي كده ما ثبت الصحابه كلهم لما النبي صلى الله عليه وسلم مات، اعظم فتنه حصلت يعني، وسيدنا عمر قال من قال ان محمدا مات ضربت عنقه، انما ذهب ليكلم ربه كما ذهب موسى ليكلم ربه. وسيدنا بكر حل المشكله دي بايه، ايه واحده بس، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله رسل، فان مات او قتل قهرت عقابكم، فخرج الصحابه من عنده يرددونها، وقال سيدنا عمر كاني اسمعها اول مره، ايه واحده تحل مشكله. حتى احنا كنا اتكلمنا في الدوره بتاعت اقرا القران، ماذا لو غاب القران، اعظم فتنه في تاريخ الامه لا تحدث فتنه الدجال، حلوا في 10 ايات من سوره الكهف، يعني 10 ايات بس حلوا اعظم فتنه، طب باقي القران هيعمل ايه؟ فوليه وليه يرجع بقى للدوره ويعرف ويشوف بس اوصاف القران، هدى وبصائر ورحمه وموعظه وشفاء وفرقان وتبيان وتفصيل وكل ده وعجبا، فهيلاقي بقى يعني بغيته. فالشاهد ان الواحد عشان بس ما نتفرعش كتير يعني، يعمل ختمة عناية، يخش بالسؤال اللي همه على الايه، على القرآن. ورب الناس يا رب اللي بيحصل لها الكلام ده كله، هل يعني هل القرآن اتكلم على الناس دي وربنا يعمل معاهم ايه وبيعمل معاهم كده ليه وليه ده بيحصل مثلا، فاخش على القرآن شوف القرآن هيقول لي ايه مثلا يعني. ف واحد مثلا عايز يتعرف على عبودية معينة، ربنا نفسي يبقى متوكل مثلا، اعمل ايه؟ انا يا رب نفسي انا مثلا كتب عليكم السلام عليكم تتقوني، طب هو ايه التقوى يا رب؟ فخش على القران اعمل ختم عن التقوى، اعمل ختم عن التوكل، اعمل ختم عن اليقين، اعمل ختم عن التسليم لله. يعني طب اعمل يعني اعمل ايه برضه؟ اعمل ختم، احاول اكسر الختم المعنى ده لمجموعه اسئله، يعني ايه برضه سهل علينا، يعني ايه برضه مثلا هنعمل ختم عن التقوى، ايه رؤيه ايه تعريف التقوى من خلال القران مثلا، ازاي القران راى التقوى مثلا، ما هي صفات المتقين، يعني ايه الايات اللي بتيجي فيها كلمه المتقين، ما هي نماذج المتقين، هل في واحد مثلا من الانبياء او في ناس من الصالحين ربنا وصفهم في القران ان هم المتقين، عشان نشوف برضو الرول موديل بتاعي ده هيبقى عامل مين، هل مثلا في نماذج في التوكل وفي نماذج في الاستعانه وفي نماذج مثلا في موضوع الدعاء وفي نماذج، هل كل حتى نبي ليه كده يعني ملمح باين قوي في عبودية معينة مثلا. طيب ايه هي عقبة التقوى في الدنيا، هو القرآن يتكلم عن عقبة التقوى في الدنيا، طب ايه هي عقبة التقوى في الآخرة، طيب مين هم النماذج بقى اللي هم ايه اللي هم كانوش متقين، ده هو القرآن يتكلم عنهم، طب ايه عقبتهم في الدنيا، طب ايه عقبتهم في الآخرة، شايفين كل دي أسئلة، شيل بقى التقوى دي وحط اي سؤال، يعني حط اي موضوع، اعمل ختمة عن اليهود بني اسرائيل، شوف ربنا وصفهم بايه، اعمل ختم عن النفاق، المنافقين دول عاملين ازاي وربنا وصفهم ازاي وايه ملامحهم النفسيه وبيكلموا ازاي وامتى بيظهروا وامتى بيختفوا وامتى، واعمل ايه عشان ما اقعش النفاق، كلنا كده نتكلم عن ده. طيب اعمل ختم عن اسم ربنا الحكيم، اعمل ختم عن اسم ربنا التواب، اعمل ختم عن اسم ربنا العليم، انا عايز اتعرف على ربنا، عايز اعرف ربنا، اعمل ختم عن اسم ربنا اللطيف، وشوف القران ازاي يتكلم عن اللطيف، اجمع الايات اللي فيها الاسم ده، وجمع الايات مش لازم يكون فيها الاسم باسم يعني بحروفه، ممكن يكون فيها معنى، يعني ممكن مثلا ايه، انا هطلع لطف ربنا من سوره الانفال، ممكن في الانفال مش هلاقي لطيف، بس هلاقي لطف ربنا، اذ يغشيكم النعاس امنه منه، ايه ده، وفي ناس ممكن تنام وتاني يوم في معركه وهم 300 والتانيين ثلاث اضعاف وكده، شو ده لطف ربنا، هطلع لطف ربنا من سوره يوسف، هطلع لطف ربنا مثلا من سوره فاطر، بقى انا ماشي بقى مع اللطيف وبطلع، طب ايه الواجبات اللي عمليه، ايه المفروض انا اعمله لما اعرف ان ربنا لطيف، طب يعني هل ده موجود، ادور، انا عايز اعمل ختم عن سيدنا ابراهيم، اعرف ان النموذج الرول موديل بقى فعلا ده عامل ازاي وحياته كانت عامله ازاي والقران اتكلم عنه ازاي، اعمل ختم عن سيدنا هود، اعمل ختم عن سيدنا نوح، كل دي مواضيع، اعمل ختم عن الدنيا، وايه صفات الدنيا وايه فتن الدنيا وازاي الواحد مثلا ما يقعش فيها، وايه فتنه، وفتنه المال وفتنه النساء وفتنه الاولاد وفتنه الناس، وكل دي فتن في الدنيا القران اتكلم عنها كلها، عامل ختم عن الاخره، عامل ختم عن الجنه، عامل ختم عن النار. فشوف حال قلبك انت محتاجه ايه وهمين الختمه. والله فعلا عشان هتطلعوا بالختمه دي يعني حاتم تماما. انت واي ايه قبلك وتقابلك على طول سيفها، سيفها سواء بقى في نوتس او في الابلكيشن او كتبها. اعمل بقى تشكول بقى كده كل ختمه. انا دايما بحب كده، انا كل ختمه للقران يعني انصح ان انت تعمله في معنى. يعني انت خلاص مثلا في واحد بيختم القران مثلا كل 30 يوم، في واحد بيختم القران كل، بكلم ده حتى خارج رمضان، كل 40 يوم مثلا، في واحد بيختم القران كل اسبوع. بغض النظر كل ختمه خش بمعنى، خش بسؤال هتعمل بعد كده والله فعلا يعني تشكيل كده وابحاث كده مع القران تزود يقينك. وبرضو الغرض الكبير يا شباب، انا مش بعمل ده للطرف الفكري، يعني مش بعمل ده عشان اعمل بحث، انا بعمل ده عشان اعمل بقى. بس الكلام ده لما بيجي من القران بيكون ايه، بيكون مختلف تماما بقى عن اي بقى شيخ واي درس واي. القران بقى موعظه من مين بقى؟ مش من شيخ، من ربكم. القران بقى تبيان لكل شيء، تفصيل كل شيء. فالكلام مع القران وهحس بقى ان ايه، انا في علاقه بيني وبين القران، انا في تفاعل بيني، انا بكلم القران القران بيكلمني، انا بعرض نفسي على صفحات القران، القران بمرايه ليا. فده لوحده بيزود الايمان. فاختار مشروعك مع القران، اختار ختمه العنايه، اختار السؤال اللي شغلك. طبعا كل ما يكون السؤال شغلك، كل ما يكون العبوديه دي شغلك، كل ما يكون الفتنه او اللي انت واقع فيها او الشهوه اللي انت، كل ما يكون حاجه شغلك هيكون افضل. بس وبرضه ما تصعبش لك الامور، يعني ما تمشيش في 20 معنى، لا امشي في معنى واحد، امشي في حاجه سهله. يعني برضه ما تصعبش نفسك الامور في الاول، بعد كده لا خش بقى عادي. انا عايز والله امشي يعني في بعد كده معايا تفصيليه بقى. انا عايز امشي اعمل ختمه عن الشيطان، سهله دي. طب انا عايز اعمل بقى ختمه عن اولياء الشيطان وهم وجهد الشيطان في الصد عن سبيل الله. يعني ما تصعبش نفسك في الاول، لكن كل ده موجود وكل ده فضل سهل. بس ايه، على ما طول ان شاء الله عليه. ولكن مع الوقت هتلاقي انت ايه، لا ممكن مع الوقت تمشي في ثلاث معاني مع بعض. بس الشاهد ابدا علاقه تفاعليه مع القران. طيب من ضمن المشاريع اللي الواحد ممكن يعملها سواء حتى في رمضان او خارج رمضان، ان هو يصاحب اجزاء من القران. يعني مثلا في واحد هيبتدي هو صاحب المفصل. وقبل بس معلش ما اخش على المشروع ده، يعني كان سيدنا المسعود اظن دي كلمه كان يقول ايه، من اراد علم الاولين والاخرين فليثور القران. ساعات الواحد بيبخس القران والله، فاكر ان هو ده كتاب، يعني ايه ده مش كتاب العلم. من اراد علم الاولين والاخرين فليثور القران. سيدنا ابو بكر يقول لو ضاع مني عقال بعير لوجدته في القران. رباط اللي انا بربط بيه النقل كده، لو ضاع مني انا هلاقيه في القران. ربنا قال كده، قال تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء. تفصيل مش ذكر لكل شيء، لا تفصيل لكل شيء. فسيدنا معاذ بن جبل امام العلماء، سيد العلماء، لما جه يموت فكان تلميذه بيبكوا، فبيقول له تبكي ليه؟ فقال على ما يفوتني يعني بعدك. هو دلوقتي مش بتكلم بقى ان الشافعي مات ولا امام مالك مات، لا سيد العلماء مات. فقال بيقول له بقى، ان الذي تبتغي من العلم بين دفتي المصحف، اللي انت عايزه هنا على فكره. سيدنا عمر اظن كان في واحد دايما بيخشاه، يعني بيخشاه ان هو بيجي يخبط عليه وهكذا يعني ويساله. فقال له ايه، فقال اذهب فتعلم كتاب الله. فذهب الرجل، راح مرجعش. ففقده عمر، عارف انت لما واحد يعني فقده ما بقاش يجي ما بقاش يسال. ثم لقيه فكانه عتبه، يا عم انت ما بتجيش ليه؟ فقال وجدت في كتاب الله ما اغناني عن باب عمر. ده اللي فاهم صح بقى، ده اللي فاهم صح. كان اعرابي مر بابن مسعود ومعاه كان قوم يتعلمون القران، فقال ماذا يصنع هؤلاء؟ قال ابن مسعود يقتسمون ميراث محمد صلى الله عليه وسلم. كان مصبر يقول كلمه جميله، يقول ان هذا القران مأدوبة الله في الارض. عارفين يعني ايه مأدوبة؟ عارفين لما حد يكون جاي لكم كده، بس حد جاي لكم اول يوم رمضان، ف كده في جاي، فانتوا بقى يعني في ضيف جاي عزيز علينا، فاحنا عايزين بقى ايه، نطلع له الاكل ونطلع له الشرب ونطلع له حاجه ونجهز له، هو دي مأدوبه. فالقران مأدوبة الله في الارض، فمن دخل فيه فهو امن. كلمه جميله جدا، من دخل فيه فهو امن. تخيلوا بقى ايه يعني ايه مأدوبة الله. عارفين انتوا لما الواحد في الدنيا كده، انتوا عايزين ناس كتير، عايزين ناس كتير، فطيب نعمل ايه؟ طب احنا عايزين مثلا ممكن نعمل سمك، بس مش كل الناس بتحب السمك. طب نحط فراخ، طب مش كل الناس بتحب الفراخ. طب هنعمل سمك وفراخ ولحمه، وهنعمل برضو حلو، وهنشكل في حلو، هنجيب شرقي وهنجيب مش عارف مثلا غربي عشان اللي بيحب ده ويحب ده، وهنجيب كذا نوع من انواع عصير. عشان تخيلوا بقى ايه المأدوبه اللي تسعى جميع البشر، اللي يدخل فيها المحزون فيجد فيها سلوته، ويدخل فيها العالم فيجد فيها بغيته، ويدخل فيها الخائف فيجد فيها امانه، ويدخل فيها المريض سواء مريض القلب او هكذا فيجد فيه ايه شفاءه. ايه المأدوبه اللي تسعى كل الناس بكل ظروفهم بكل احوالهم؟ مفيش غير مأدوبه الله. فمن دخل فيه فهو امن. طيب قلنا من ضمن المشاريع اللي ممكن الواحد يعملها ان هو يصاحب المفصل، والمفصل طبعا ده شأن عظيم جدا جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعني حتى اعطيت مكان التوراه السبع الطوال، ومكان الانجيل المئين، ومكان الزبور المثاني، قال وفضلت بالمفصل. وكأن ربنا حوى جميع ما في القران في المفصل، في اللي هيقرا المفصل في الربع المفصل، وكأنه عدى على القران. المعاني مركزيات الوحي موجوده في المفصل، مركزيات الوحي موجوده في المفصل. فالواحد يصاحب المفصل. طب يعني ايه صاحب المفصل؟ خلاص انا دلوقتي معايا مثلا المفصل ده اللي هو من اول قاف او من اول الحجرات لحد الايه، او من اول الذريات حسب لحد الايه، لحد اخر المصحف. خلاص انا انا انا انا كل يوم مثلا همسك تفسير مثلا برضو يعني بسيط، ممكن حتى انصحكم. طبعا عارف ان في ناس بتسمعني ممكن لسه في الاول، في ناس بتسمعني مستواها الشرعي او اللغوي او عندها وقت اطول او هكذا، فكل واحد بياخد الايه، ياخد المناسب ليه. يعني اختيار التفاسير والكلام ده كله ده راجع لوقت الناس، راجع لثقافتهم الشرعيه او بنائهم الشرعي، راجع لعلو همتهم وهكذا. فلو هقول حاجه في النص، ممكن تفسير وسيط. تفسير وسيط ده سمعت شيخ الازهر طنطاوي، يعني اللي هو حتى في الاول هيفهم، واللي برضه حتى متوسط طلع المتوسط هيستفاد منه، ان هو بيجيب يعني بيجيب من تفاسير السلف، وبيجيب برضه من حبه تفاصيل لغويه وحكم وهكذا، فهيلاقيه برضه ان شاء الله ايه، هيلاقيه مفيد ان شاء الله يعني. لكن بقى اللي عايز يقرا الطبري، اللي عايز يقرا ابن كثير، اللي عايز يقرا الالوسي، اللي عايز عنده بقى مستوى علم يعني اعلى شويه، اللي عايز يقرا بقى مثلا تفسير الكشاف الرازي، اللي عايز يقرا مثلا طاهر بن عاشور، كل واحد بقى ايه حسب مستواه يعني. خلاص انا صاحب المفصل، انا هقرا مثلا تفسير او اثنين او ثلاثه على حسب وقتي. انا هحاول اصلي به كتير جدا في النوافل وفي الفرائض وفي قيام الليل، يعني كل واحد بس يقرا بس في قيام الليل المفصل فقط. انا عايز اعيش بقى معاه، يعني عايز اعيش هسمع فيه دروس او هقرا فيه كتب مثلا. والله هسمع مثلا دروس الشيخ احمد عبد المنعم، او اسمع مثلا دروس دكتور محمد علي يوسف، او اسمع مثلا الشيخ حازم شومان، او على حسب مين اللي عمل، مين اللي عمل في صوره او في مثلا دروس. انا هطلع من القران، هطلع من رمضان بالمفصل. وبرضو انا مش لازم اخلص مشروعي في رمضان، انا ممكن ابدا مشروعي في رمضان، او مش لازم ابدا مشروعي برضو في رمضان، ممكن ابدا بعد رمضان واخلص بعد رمضان. بس انا الحمد لله رمضان في وقت ازيد مع القران، في الحمد لله بركه اكتر هستفاد من ده، والله بدفعه. طيب المفصل كتير جزء عام، صاحب جزء عام. طب جزء كتير صاحب سوره، صاحب سوره ممكن يكون سوره لها علاقه بالاحداث، يعني ممكن مثلا تاخد سوره مثلا الاحزاب، والله سوره الامثال، سوره الحشر، يعني ممكن مش لازم يكون، يعني ممكن يكون سوره فيها معنى او هي موضوعها بيلامس قلبك دلوقتي مثلا. فصاحب سوره اعرف اقرا انت فيها تفسير، اسمع فيها كذا درس، صلي بيها كتير وهكذا، عايشها، اعمل بيها، طلع منها واجبات عمليه واعمل بيها، اسمعها كتير. جميل. طيب برضو ممكن واحد يصاحب ما تكرر من الصور، ودي اجل ما يعني ما يفترض ان نتدبره. يعني يعني انت في يومك وفي اسبوعك صور بتتكرر كتير قوي، انت كل يوم بتقري مثلا الاخلاص قد ايه، وبتقري الفلق قد ايه، وبتقري الناس قد ايه، بتقري آية الكرسي قد ايه، بتقري مثلا سوره الاعلى، سوره الانسان مثلا، سوره الغاشيه، الحاجات بتتكرر مثلا حتى اسبوعيا. فالكلام ده اجل سوره الملك اللي المفروض نقراها مثلا يوميا قبل ما ننام. طب ليه؟ ما اكيد الاشاره ليها حكمه، يعني ايه نكرر دي وما نكررش سوره ثانيه؟ اكيد هنا فيها في هنا سر. فاجل ما يتدبر ويبدا به هذه السور، يعني حاجه مهمه جدا جدا. فواحد ممكن خلاص ناخد السور المكرره اللي هي بتتكرر في يوم كتير، ودي اللي انا هبدا فيها ايه كمدرسه، وهمسك شويه صوره، مش لازم انا اخلص 10 صور في رمضان، لا انا ابتدي صوره خلصتها اخش على اللي بعديها وهكذا. في واحد مثلا هيصاحب القصص القراني، في ده مشروع. في واحد مثلا هيصاحب الامثال القرانيه، وتلك الامثال نضربها الناس وما يعقلها الا العالمون. ففي واحد هيختار امثال القران، هيعدي على امثال القران يسمع مثلا فيها سلسله ويحاول يفهم الامثال دي معموله عشان ليه، عشان في الاخر نعقل وعشان في الاخر نفهم مراد الله. فهعمل مثلا ده. مش لازم على فكره كل، برضه دي نصيحه مهمه جدا جدا جدا، مش كل مشروع هيناسبك، مش كل مشروع هيناسبك. ممكن يكون مشروعك على فكره السنه دي هو سماع القران فقط، بس ان انا هجتهد ان انا اسمع القران في احسن ظروف ليا، سواء بقى في الصلاه او خارج الصلاه وخلاص. حتى لو هدور حتى على معنى هدور بورد السماع، مش يعني ممكن يكون ده مشروع مناسب لناس. مش بقول برضو مش بدعو الناس لان الواحد ما يكونش عنده علو همه، لا، بس انا بقول ان مش كل المشاريع مناسبه، على حسب وقتك وعلى حسب جهدك وعلى حسب بقى انت برضو ايه علمك الشرعي وعلى حسب ظروفك في يومك وفي رمضان وهكذا. بس اختاري مشروع. اهم حاجه ان المشروع ده، دي اهم نصيحه، المشروع ده يكون مغير. يعني ايه الكلام ده؟ بص يا شباب، يعني المهم اللي نطلع بيه ماذا فعل فيك القرآن، مش ماذا فعلت أو فعلتي مع القرآن. تاني المهم ماذا فعل فيك القرآن. يعني لو واحد جه قال لي أنا والله مشيت في كل المشاريع دي وقفلتها وعملت سلاسل ومشيت في خمس معاني وعملت وخلصت خدمة الدراية والكلام ده كله، وفي الآخر طب إيه بقى القرآن غير فيك إيه؟ تلاقي إيه؟ هل في حاجه اتغيرت؟ هل انت يعني في طاعه زادت، في معصيه سبتها، قربت لربنا، في شوق زاد، في خوف زاد، اعمال القلوب بقت احسن، امراض القلوب قلت؟ ممكن يكون واحد لا انا والله بس انا سمعت وحاولت اسمع القران وانا يعني ايه وانا بالتفكر كده، ده اللي كان متيسر والحمد لله بفضل الله، يعني خدت قرار في كذا وخدت قرار في كذا وقلت خلاص ان شاء الله لازم انصر الدين، انا لازم في الاخر اغير حياتي، انا لازم، وبالفعل عملت ده. لا ممكن يكون ده افضل. تاني ده مش دعوه للواحد ما يكونش عنده علو هم، مش دعوه للتخاذل، بالعكس انا بس بقول نركز على ايه. زي كده كتب عليكم الصيام ليه؟ فانا لو طلعت من رمضان وانا ما وصلتش وما قربتش حتى فخلاص سدد وقارب، فما عرفش سدد. طب انت قربت من التقوى؟ لو انا ما قربتش لا خلاص، يعني احنا كده ما عملناش حاجه. رب صائم صائم اهو، بس لم ياخذ من صيام الا ايه؟ شهر عطش. رب قائم قائمه، لكن برضه لم ياخذ من قيام الا طول السهر. رب قارئ القران القران يلعنه. فالعبره بايه؟ العبره ماذا فعل في الصيام؟ ماذا فعل في رمضان؟ ماذا فعل في القران؟ فالعبره مش بالكثره ولا الوفره. العبره انا اتغيرت ولا انا القران ده زدني عملا ولا زادني قربا ولا. اختار مشروع مناسب، مش مشكله ان الواحد يختار مشروع، عشان كده بقول جرب من دلوقتي. يعني ان شاء الله انا ناوي خطتي في رمضان ان والله مثلا هدي مثلا لتاي التفسير مثلا ساعتين مثلا او مثلا. طب جرب النهارده لقيت الدنيا ماشيه تمام، طب لا انا مش عارف ادي غير ساعه، خلاص ادي ساعه. فما تحطش برده مشروع يحبطك، محدش بيجري وراك، محدش قالك لازم تخلص مشروعك في رمضان على فكره. اسمه مشروع قرآني، مش هيكون مشروع رمضاني. فانت بتبني علاقه مع القران، رمضان هيخلص والقران موجود معاك. فبرضه يعني عايز اقول ايه، ما تحملش رمضان او تحمل نفسك فوق طاقتها. انت اهم حاجه تتغير بالقران. والله المشروع ده بقى كنت انت حاطط له شهر، خد منك شهرين الحمد لله. لكن مش اللي هو ايه، لا انا لازم اخلص في رمضان وما اخلصش يبقى فشلت. مين قال كده؟ يعني احنا المفروض بنخرج بره، احنا قلنا غيرنا المايند سيت. في في في حاجه مع القران فشل استحاله. هو مين قال لك ان انت لازم اصلا تخلص المشروع في رمضان؟ يعني مين اللي قال البدعه دي اصلا؟ يعني لازم اخلص ده في رمضان. مين اللي قال ان لازم اخلص ختمه في رمضان مثلا؟ يعني مين برضو اللي قال لازم على كل مسلم ان هو ينهي ختمه في رمضان مثلا؟ مين قال كده؟ لو الان فعليك ان انت تاخد سوره واحده تفضل تسمعها يوميا وتصلي بيها يوميا وما تتجاوزهاش، ده هيكون افضل لك. اعمل ده ولو الاخلاص. لو الفتحه لو طلعت من رمضان بالفتحه والله ده احسن كتير. بعد نقول الفتحه وهداد الفتحه وتغير حياتك، ممكن راح تغير حياتك. النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي كامله يردد ايه؟ طب ايه ده؟ طب ايه اللي كامله يرد ايه؟ طيب انا كنت انا هقرا فيها 10 اجزاء والحرف ب 10، وانت لسه بتفكر كده يبقى يعني لسه في مشكله. ارجع بقى اسمع كلام تاني، ارجع اسمع دوره القران تاني اللي احنا عملناه زمان، ارجع اسمع بقى كلام تاني. الهدف ايه؟ ربنا انزل القران ليه؟ ارجع بقى. فمحدش بيجي وراك، وانت ختمت كام ختمه وانت ختمت كام ختمه، محدش بيجي وراكي. المهم انا طلعت بايه؟ القران غير فيا ايه؟ ده المهم. فمحدش بيجي وراي. من اجل المشاريع الواحد ممكن يعملها، وان شاء الله ان شاء الله ده يكون مشروعنا رمضان ده ان شاء الله، اللي هي دوره هدايات الرسول الاجزاء، ان احنا نتكلم كل يوم عن، ودي الجزء الثاني احنا كنا عملنا يعني اظن من 5 سنين الجزء الاول، وان شاء الله نعمل الجزء الثاني، ان احنا كل يوم نتكلم على الصوره او الجزء اللي احنا مفترض ان احنا ايه ان شاء الله هنصلي بيه او هنسمعه. ان شاء الله هنبدا من بكره، يعني تبقى ان شاء الله ليه من بكره؟ عشان نفوت اول ليله صلاه، يعني اول صلاه هتبقى يوم الجمعه بالليل، فاحنا عايزين الناس تبقى جايه للصلاه وهي محضره الجزء. يعني انا الدوره دي طبعا في افضل كتير جدا جدا يدوها، مش لازم يعني حتى تسمعوها من يعني مجالس القران. يعني دكتور محمد علي يوسف ادى دوره اسمها ختم التدبر، الشيخ حازم شمال ليه دورتين اظن، يعني ختم التبعين تعارف، وفي دورتين للموضوع ده. في كذا حد من الافاضل يعني اتكلم في اظن الشيخ محمد سعد الشرقاوي، يعني في كذا حد اتكلم في الايه في موضوع ختمه او هدايات الاجزاء والصور او الصور والاجزاء وهكذا، قبل ما تروح التراويح بتاع الشيخ هاني حلمي. اي حد شوف انت مين بتحب تسمع له واسمع له ان شاء الله. واحنا عمل حتى زي ما عملناها من 5 سنين يعني، فاللي عايز حتى يسمع القديمه تبقى برضه نافعه جدا. فان شاء الله احنا نبدا بكره عشان الناس دايما تبقى هي فهمت وعرفت الجزء بيتكلم عن ايه، الصوره بتتكلم عن ايه قبل ما يروح يصلي بيها. انا يعني اشهد وده شفته بعيني يعني ان الدوره دي يعني من اكتر الدورات اللي غيرت حياه ناس. ليه؟ احنا مفيش فرصه للاسف، مفيش فرصه يعني في غير رمضان ان الواحد يسمع قران او يقرا قران بشكل كامل زي ما بيحصل في رمضان. جميل. يعني ممكن يكون اغلب الناس ممكن يعني ما بيعرفش يختم مثلا غير في رمضان، او حتى هو ما ختمش تلاوه ما بيعرفش ان هو يحضر مثلا في صلاه او يصلي التراويح او التهجد فيسمع القران كامل غير في رمضان. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان دايما واحنا في الاول خالص اللي هو لسه يعني ما بيبدا علاقته مع القران، دايما من الحاجات اللي هي بتبقى حواجز بينه وبين القران هو مش فاهم. يعني بيقف يصلي نفسه فعلا يبقى بيسمع صوت البقره، بعدين ربنا بيتكلم من اول السوره عن القران، بعدين قال ان في مؤمنين وفي كافرين، بعدين ربنا قاعد يتكلم شويه عن المنافقين، بعدين سيدنا ادم، بعدين بني اسرائيل، بعدين سيدنا ابراهيم، بعدين جزء كامل وربنا مش بيتكلم عن الامه الاسلاميه في حاجه. انا مش فاهم ليه يعني انا بحس ان الموضوع متلخبط، انا بتوه مش الصلاه، انا بتوه في الورد، انا مش عارف. وليه اسمع البقرة اصلا؟ يعني ايه اول سورة كانت خلال واحد مش حتى مش مسلم؟ يعني تخيلوا كده دايما ايه لما تيجي تبقى برضو عايزين تحسوا الموضوع بشكل اعمق، يعني تخيلوا في واحد النهارده مش مسلم جاي القرآن اول مرة، فاول سورة هيقابلها اسمها البقرة، يعني البقرة كاو مثلا، ايه ده؟ يعني واطول سورة، طب ليه؟ طيب بعد كده دخلت سورة آل عمران كلام كتير عن النصارى، وبعدين جزوة احد، انا مش فاهم يعني. فان انت الواحد يتعرض لهدايات الصور ومقاصد الصور، وايه القضايا اللي الصور دي يعني بتتكلم عنها، وايه المقاصد اللي الجزء ده بيتكلم عنه، وترتيب الجزء ومحاور بتاعته، وايه اللي ممكن يطلع بيه، وليه الصوره دي سمت الانعام، وليه سمت المائده. فانا والله فعلا يعني لما انا ببقى داخل سامع درس ومحضر الجزء او محضر الصوره قران تاني خالص، انا متاثر بكل ايه. ايوه انا فاهم، انا عرفت، انا سمعت ان عرفت ليه سموها سمت الصوره دي بالبقره، وعرفت ايه اللي حصل، وعرفت ليه ربنا اتكلم عن بني اسرائيل في الاول قبل ما يتكلم عن الامه، وعرفت ليه جه سيدنا ابراهيم بعد بني اسرائيل وجه بني اسرائيل بعد ادم. انا فهمت ترتيب الصور عامل ازاي، وفهمت ان مثلا الحواميم او الحميم بتتكلم في قضيه واحده يعني او بتعيش قضيه معينه، وفهمت التواصيل بتعيش قضيه معينه، طبعا كل ده ممكن يعني كل ده بيبقى اجتهادي مش توقيفي، يعني مثلا ما قالش ان مثلا سوره البقره بتتكلم عن كذا، لا ده شيء اجتهادي، اللي غرض منه هو يقرب لك الموضوع، يقربك من القران، تبقى انت داخل مش مشتت، تبقى انت داخل مركز، تبقى انت داخل خاشع، تبقى انت داخل جاهز تتفاعل اصلا. انا فاهم، عارف انت ايه، انا فاهم الماده، انا بقى ايه، انا داخل بس ايه، انا بقى بحاول بقى ايه اجيب قلبي، لكن انا عقلي خلاص، انا عقلي حضرته، فانا الحمد لله مجهز نفسي، عملت تهيئه نفسيه، عملت تهيئه فكريه، انا داخل مذاكر، انا بقى محتاج بقى في الصلاه اعمل ايه، اجيب قلبي بس كده خلاص، هيبقى الاوامر دي، الاوامر دي جايه لنا، فتنزل تغير حياتي. فدي الفكره بتاعت الهدايات السور والاجزاء. وانا اي حد على فكره بنصحه بالنصيحه دي، لو هتبدا حاجه من القران، وحتى انا يمكن السلسله دي قعدت اسمعها مثلا ممكن 7 8 سنين ورا بعض، مش قصدي السلسله بتاعت السور، يعني كان برضو الشيخ بتاعي كده كان بيقعد يتكلم كل مره عن نفس الموضوع، وببقى قاعد منبهر جدا وقاعد بتاثر جدا وقاعد هو القران كده، انا محتاج اسمع ده كل شويه، ممكن اروح واجي واسمع سلسله ثانيه وارجع برضو اسمع على هدايات السور والاجزاء، بحيث اني ايه ابقى داخل مجمع، داخل خاشع، داخل محضر، وداخل مذاكر وهكذا. فده ممكن يكون برضو مشروع من ضمن المشاريع، ان انا هسمع درس يوميا، ممكن اعدي على تفسير الجزء ده يوميا لو هقدر، لو مش هقدر خلاص ممكن اكتفي بالدرس، ممكن خلاص يبقى هدايات الاجزاء والسور دي بجانبها مشروع تاني، زي ما قلنا بقى، انا السؤال اللي شغلني، الفتنه اللي شغلاني، الشهوه اللي شغلاني، الموضوع اللي خلاص انا عايز امشي في القران بسكتين، سكه ان انا عايز همشي ان انا اتعرف على السور والاجزاء، وسكه ان انا هعمل ختمه عن سؤال معين، او هعمل ختمه عن موضوع معين، او عن نموذج معين، ممكن يكون واحد يمشي في ده ويمشي ده على حسب برضو وقتك، وعلى حسب انت حضور ذهنك. جرب ده اول كام يوم، طب افترض ان انا ما عرفتش، خلاص وقف حاجه. يعني انت دخلت بهمه معينه، ودخلت بجدول معين، ودخلت بخطه معينه، جربتها كام يوم، لا الدنيا مش ظابطه، خلاص وقف حاجه، خلص حاجه وابتدي في حاجه ثانيه، مش مشكله خلاص، حدش بيجي ورانا بس. ف يعني زي ما قلنا، كل المشاريع اللي انا قلتها، موضوع بقى ختمه درايه، ختمه عنايه، مصاحبه المفصل، مصاحبه جزء معين، جزء عام او غيره، صور لها علاقه بالاحداث، ما تكرر من الصور في يومك، الامثال القرانيه، قصص القراني، هدايات الاجزاء والصور، كل ده امثله. محدش قال لي ممكن يكون مشروعك انت غير كل ده، زي ما ممكن يكون مشروعك مجرد سماع القران، وده مشروع جليل، مثلا كان بيعمل ده، صحابه كان بيعمل ده، بس في الاخر ماذا سيغير فيك القران؟ بس دايما ده السؤال. فما تعيش اسير لمشروع غيرك، ما تعيش اسير لنمط معين الناس بتعمله مع القران، فانت لا انا مش هينفع الناس تقول عليا ايه، انا ما ختمتش، الناس تقول عليا ايه، انا ما نزلتش اصلي وبتاع، لا انت يعني ده يعني عايز اقول ايه، ده امتحانك لوحدك، وده طريقك لوحدك، وده علاقتك لوحدك. فاختار مشروعك، مش مهم ان انت اخترت حاجه ما طلعتش، يعني ممكن يكون انسب لك، عادي جدا، عادي اغيرها وعدل الخطه وعدل الجدول واعمل حاجه، مش مشكله خالص، بس صدقني هيبقى احسن وعد ليك في حياتك وقت ما انت تاخد خطوه اكبر واعمق من التفاعل مع القران. اسف جدا جدا للاطاله، يعني جزاكم الله خير. ان شاء الله دوره زي ما قلنا دوره هدايات السور والاجزاء ان شاء الله هتبدا بكره، هتبقى يومين الساعه 9:30، كل يوم تقريبا هنتكلم عن جزء. ممكن طبعا مش بنحب، يعني بنحب نتكلم عن الصور اكتر من الاجزاء، ان بالذات في الاول، يعني ان دايما الاجزاء ممكن تلاقي صوره يعني هي مثلا جزئين ونص، صوره هي اقل من جزء، فاحنا نقعد اول مثلا ايه، يعني اول فتره بنتكلم على مثلا من صوره كذا لصوره كذا، اول يوم البقره مثلا جزء الاول واحد، البقره 2، ال عمران، النساء، وهكذا. فممكن تلاقوا يوم احنا سابقين سنه، يوم احنا متاخرين سنه، بس الشاهد عشان نستفيد بس يعني. فان شاء الله نبدا السلسله دي بكره، يعني يا ريت تجهزوا نفسكم وتجهزوا كده برضو قلم وتكتبوا وتخشوا فعلا بالنيه دي، نيه ان انا عايز يبقى رمضان بالنسبه لي القران ده كتاب تغيير، يعني نرجو ان تكون الرحله بتاعت قران تغيير كانت رحله جميله، كانت رحله خفيفه، وفعلا استفدتوا واسفين على اي تقصير، يعني ان كذا فيه نفع يعني فمن الله عز وجل لوحده، فهو الهادي سبحانه وتعالى، وان كان في اي تقصير او خطا او نسيان فاني فمنا ومن الشيطان، فجزاكم الله عنا خيرا كثيرا. ممكن ندي يعني دقائق لو حد عنده اي سؤال، وبعدين ندعي يعني. حد كده لو عندي مشكله في تعظيم الله والخشيه الى الاسئله اللي ادخل بيها كويس، يعني اعمل خدمه في تعظيم الله عز وجل، اعمل خدمه في اسم ربنا العظيم، ازاي ربنا يتكلم عن عظمته وايه صفات يعني مين اللي بيخشى ربنا مثلا، وازاي اوصل للخشيه، اخش على القران بالاسئله دي. يعني انا لما اعرف اكتر عن ربنا اكيد هعظمه. الواحد لما بيعرف اكتر عن المخلوق بيعظمه. يعني لو في واحد، انا نزل معايا واحد في الاسانسير يعني قاعدين مره واحده، ده حد قال لي انت عارف مين كان جنبك ده؟ نزل عادي عادي وبتعامل عادي جدا. اه ده انت اللي نزل جنبك ده واحد مثلا في رئاسه الوزراء. اه ابتدينا ايه، هيبقى تعاملي معاه تعامل مختلف، ليه؟ انا عرفت عنده معلومه اكتر. فنفس الكلام لما اعرف عن ربنا اكتر، لما اشوف عظمته في خلقه، لما شفت عظمته في شرعه، لما اشوف عظمته في انتقام المجرمين، وهكذا اتعامل، يعني هتعامل معاه بشكل اكيد مختلف. بس واعرف مين النماذج اللي اتعاملت مع ربنا بهذا الشكل، وربنا عمل ايه في الناس اللي ما عظمتوش مثلا، وربنا عمل ايه مع الناس اللي عظمته مثلا. اه في رمضان كل يوم ان شاء الله 9:30، بس مش يعني ان شاء الله يبدا من بكره، يعني من بكره اول درس هيبقى 9:30 ان شاء الله. انا بعت يعني بقول افكار اساسيه نعمل بيها ختمات، يعني قلت الكلام ده كتير في الدرس، يعني اتكلمت عن الموضوع ممكن نعمل ختم عن التقوى، عن عبوديه معينه، ممكن نعمل ختم عن نموذج معين من الانبياء، ممكن نعمل ختم عن اسم واسماء ربنا، كل دي يعني موضوعات، اي موضوع، ختم عن الحياه الدنيا، ختم عن الجنه، ختم عن النار، يعني اي عمل من اعمال القلوب، اي عمل من اعمال الجوارح، ختم عن الصلاه، يعني كل واحد بقى اللي يحتاجه. سؤال خارج الدرس، يعني اتغير في اليومين دول قبل رمضان. طيب ده سؤال يعني برضه مباحث مهم جدا، من احد الحاجات للاسف الشديد اللي الشيطان بيلعب عليه، ان يلعب على التصورات الخاطئه، ان الواحد فاكر ان هو يعني ايه هيتغير تغير سريع جذري في يوم وليله. ده استثنائي، ده مش طبيعي اصلا، يعني ده خارج من طاقه، حتى يعني خارج من طاقه، يعني السنن الكونيه نفسها ما تمشيش كده. يعني اه الله جل ممكن يغير واحد في يوم وليله، اه المهدي الله جل يغيره في يوم وليله، لكن ده طبيعي؟ لا. فالشاهد لا، انا هقعد اجاهد نفسي كتير عشان اتغير، وخصوصا لو انا كنت بعيد. انا ما حدش فينا بيبقى عنده جسم مثالي مثلا، او بيخس 20 كيلو في يوم، ما حدش بيعمل كده. ومعلش يعني هل في امل يتغير قبل لو ما اتغيرتش قبل رمضان؟ وبعدين يعني خلاص لو ما اتغيرش قبل رمضان خلاص كده الباب اتقفل ورحمه ربنا اتقفلت يعني؟ لا طبعا، احاول ابدا تغييري من اول يوم. طب الحاجه تتغير مش ما لحقتش خلاص هكمل. واحد كان قاتل 100 نفس، راح يسال واحد عشان يتغير، جاوبه جاب غلط قتله، بس إيه؟ لا انا برضه هتغير، راح اسال واحد تاني. اصل هنعمل ايه يا جماعه؟ يعني انا دخلت رمضان وعملت مشاريع وطلعت وما اتغيرتش، وبعدين يعني طب هل في حل تاني؟ هفضل اخبط على ربنا عشان ربنا يغيرني. ودايما دايما دايما نفتكروا ده، ان ربنا اللي بيغير. يعني اللي احنا بنعمله ده كله ده وسائل، ده يا رب انا بتوسل اليك بهذه الصلاه وبهذا الدعاء وبهذا الهم مع القران عشان اتغير، لكن اللي بيغير ربنا. فاهمين قصدي ايه؟ يعني عشان كده ادعوا ربنا كتير، استعينوا بربنا كتير. بس لكن انا بقى بالنسبه لي رمضان عصايه سحريه، انا هخش فيها اطلع متغير 80 درجه؟ لا ده مش هيحصل، ده مش طبيعي. رمضان دي محطه، اه فيها فيها فيها هتزود فيها، عشان كده محطه بنزين فيها ايه؟ فيها بنزين، بس بنزين غالي قوي، بنزين حلو قوي. دخلت كنت جعان جدا، اكلت اكل حلو قوي، دي محطه وسيله وليس الغايه. لكن التغيير ده رحله عمر، الواحد يموت وهو بيحاول. ربنا بموت وانا واقف بخبط على بابك، مش بموت وانا بعيد. والله بقى انت غيرتني ما غيرتش، انا بحاول، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن جو انا افضل اعيش اسير فكره مين انا لازم اغير في يوم وليله، انا لازم اغير بسرعه، ولو ما اتغيرتش اي اصحبته كده، لا ده واحد يعني مش عايز يعني ايه، لا ما يعرفش يعني حتى ما يعرفش حتى ايه السنن ماشيه ازاي. فما اجيش اقف قدام السنن، لا سنه التغيير ده في مجاهده وفي صبر وهكذا. بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قعد في مكه من 13 سنه، وبعد كده ساب مكه، ما نفعتش مكه، راح الطائف ما نفعتش الطائف. يعني مش عايز اخرج بره السياق قوي يعني، بس يعني طيب ما فهمتش قوي قصدي حضرتك جزئيه الختم علاقتها بالفتنه اللي حوالينا. لا انا بقول مثلا ممكن واحد يعمل ختمه في فتنه هو يعني ازم مثلا واقع فيها، بس واحد مثلا عنده مثلا موضوع فتنة النساء فيها مشكلة، او واحدة مثلا عندها فتنة المال. طب ما احنا خدنا عن فتنة المال، ازاي القرآن اتكلم عن المال، وازاي اتكلم عن منه هو فتنة، وازاي الواحد ينجو منها مثلا. ممكن واحد ممكن بقى كنت بتكلم مثلا برضو عن ان واحد يعمل الختمة في سوق، او يعني يعمل مصاحبة لأسبوع ليها علاقة بالأحداث مثلا، مثلا الأحداث اللي بتحصل لإخواتنا وكده، فممكن آخد صورة ليها علاقة، أعمل إيه في ظل هذا الوضع من الاستضعاف مثلا، إيه اللي ممكن أعمله مثلا يعني. ازاي يصير حاكم في نفسه ويعرف يحكم نفسه وتفكيره وقلبه انه يجبر نفسه على مخالفة هواه؟ لا ده سؤال يعني ده سؤال كبير قوي، ليه يعني محتاج دروس كتير قوي، يعني مش هعرف اجاوب عليه دلوقتي يعني. بس يعني الواحد يخش على القرآن برضه بالسؤال ده، ازاي يا رب اعرف ازكي نفسي؟ هل القرآن اتكلم عن التزكية مثلا؟ واخش اشوف القرآن اتكلم عن ده ازاي؟ الواحد يعمل ايه عشان يزكي نفسه مثلا؟ فدي ممكن تكون بداية سؤال مع القرآن، ازاي اعمل ايه عشان اخالف هواي؟ طب الناس اللي هم اتبعوا هواهم ربنا عمل معاهم ايه؟ والناس اللي خالفوا هواهم ربنا عمل معاهم ايه في الدنيا وفي الآخرة مثلا؟ ان شاء الله في درس بكرة على القناة ان شاء الله. اول مره احضر هروح اسمع باقي سبع دروس رمضان، حتى لو ما لحقتش اسمع ما يتوصل لك يعني، اسمع يعني اسمع باقي دروس رمضان يعني. ليه يا شباب؟ احنا محتاجين داخلين احنا، انا عايز اخلص كل حاجه قبل رمضان، وعايز افضى قبل رمضان. لا عادي يعني اللي لسه داخل النهارده. انا اسف معلش يعني، لو احنا سمعنا لو انا سمعت السبع دروس قبل رمضان وما استفدتش منهم، ما لحقتش اطبقهم، طب انا كده ما استفدتش حاجه. لا انا اسمع درس واقعد كام يوم اطبقه، واسمع درس ثاني واقعد كام يوم اطبقه، ده افضل لي. حتى لو ما خلصتش السبع دروس، القران ده شباب مش قران يعني، مش بنتكلم عشان رمضان قران، احنا بنتكلم اسمها قران التغيير، عشان اتغير بالقران. مش لازم ان انا في الاخر الحق اعمل ده كله في رمضان او بعد، لا ما ان شاء الله تسمعها بعد رمضان عادي، تسمعها في رمضان عادي، وحاول تطبقها وتعمل بيها. اسماء الله الحسنى تبقى افضل من الانسان السلسله الخاصه بيها، لاني مش فاهم اختم عن شيء معين ازاي بصراحه. والله قعدت ادي امثله كتير يعني، ما حدش قال ان احنا ما نسمعش السلسله، بس ابدا مع القران، ابداي مع القران يعني. انا هجمع مثلا السياقات الايات اللي بيجي فيها اسم ربنا الحكيم، انا هجمع حكمه ربنا، انا عارف ان ربنا ليه حكمه قدريه وحكمه شرعيه، هجمع الايات اللي ربنا ذكر فيها حكمه شرعيه مثلا. ما جعل الله عليكم من حرج مثلا، او مثلا ايه اللي هو في مسائل الوضوء، ولكن يريد ان يطهركم. ففي حكمه من حكم الوضوء ان هو ربنا عايز يطهرنا. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر، كل دي حكم ربنا ذكرها مثلا. طب حكم ربنا القدريه، هو ليه مثلا ربنا ما ينصرناش مثلا وهكذا؟ والله لو شاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلوا بعضكم بعض. طب يا رب والناس اللي ماتت ومش عارف ايه، الذين قتلوا في سبيل الله، خلينا نقول اعمالهم سيهديهم ويصلحوا لهم ويدخلوا الجنه عرف عليهم مثلا. طب ليه يا رب مش كل الناس اغنياء؟ ليه في ناس فقراء وفي ناس اغنياء؟ فتلاقي ربنا مثلا بيقول الحكم ده، لو بسط الله رزق العباد اللي بقوا في الارض. ده كل ده على فكره ايات ما يذكرش فيها اسم ربنا الحكيم. هعمل بقى يعني هتتبع اسم ربنا الحكيم في القران. عملت ده الحمد لله وتتبعته وتلاقي كان معايا فوائد، اسمع بقى درس اسم ربنا الحكيم، اسمع سلسله اسم ربنا الحكيم، هتلاقي الحمد لله في كلام انا الحمد لله عرفته لوحدي، في كلام انا ما كنتش خدت بالي منه اصلا، عملت الختمه ما خدتش بالي منه، في كلام ممكن كنت فاهمه غلط وتصحح لي ده، بس انا ايماني زاد بده. انا لو تعودت ان انا مش عارف اتكلم مع القران واستنطق القران واتفاعل مع القران، للاسف الشديد يعني مشكله، يعني مشكله. عارفين كده زي ايه؟ انا دايما متعود اقعد جنب واحد بيسوق، يعني عارفين مثلا واحد مثلا بيسمع الدكتور احمد منعم او الشيخ محمد خيري او اي حد من الناس الافاضل بيتكلم عن القران، هو بيجيب الكلام ده منين؟ هو يعني اعمل ايه عشان اجيب اخد معاه كده في الاول كده؟ ايوه يعني هي انت ازاي طلعت المعنى ده من الايه؟ لحد ما مرة بعد مرة وفي الاخر ربنا بيفتح على الواحد. فلو اتعودت دايما ان انا قاعد جنب واحد هو اللي دايما بيسوق لي، انا مش ما يعني ما في ملكة، في مهارة محتاجة اتعلمها. لو ما اتعلمتهاش هفضل دايما كده، هفضل دايما مش عارف اتجاهل الشخص ده. طب الشخص ده حصل له حاجه ممكن يفتن. طب انا موجود في مكان ومعيش غير القران، خلاص كده مش عارف استخدمه. انا محتاج كل مسلم يتعلم يستخدم القران ازاي، مش لازم بيكون عالم. انا مش بتكلم دلوقتي انه مسلم، برضه خلي بالكم من حاجه يا شباب، انا كل اللي بتكلم في النطاق الايماني، انا مش بتكلم على موضوع ان الواحد يخش مثلا يشوف ايات الاحكام في القران، لا انا بتكلم في النطاق الايماني اللي هي مركزيات الوحي، كلام عن ربنا، كلام عن الدار الاخره، كلام عن الجنه، كلام عن النار، الكلام عن العبوديات اللي هي الحاجات اللي انا ايه يعني ما، لكن مش هخش بقى اشوف بقى ايه احكام شرعيه معينه او هكذا يعني ما. بس انا بس عشان بس الواحد يبقى فاهم قدره. طب ربنا دي بدأ من سبحان الله ديني مش بتدي من زمان يعني. الدعاء لنفسه دعاء يعني، دعاء لوحده ده باب كبير جدا من ابواب الهدايه يعني. الواحد مش داخل دكان، الدعاء ده مش دكانه، ربنا بيبيع فيها طلباتنا. وان الاجابه عند ربنا سبحانه وتعالى لها ثلاثه يعني مواضع، ممكن ربنا يعجل في ذلك في الدنيا، ممكن ربنا يرفع بهذا الدعاء بلاء كان يصيبك، ممكن ربنا يعني في الاخره يدخل لك في الاخره، وتيجي يوم القيامه تقول يعني يا ريت كل دعواتي اللي اجيبت لم تكن اجيبت في الدنيا، من الجزاء اللي تليه في الاخره. وان حد بيسال السؤال ده واحد مش عارف ربنا يعني، واحد ربنا يعني ينعم مش عارف ينعم على الكافرين، اللي ماشي في طريقه واللي بيجاهد فيه واللي بيحاول يقرب منه ربنا يخذله يعني. ده واحد مش عارف ربنا خالص، بس هو ربنا حكمه ان الواحد ربنا يتاخر الاجابه دي حكمه، عشان الواحد يفضل واقف على باب ربنا. ممكن ربنا يجيب لي دعائي وهعرف اني اهتديت يعني، يعني معلش انا اسف يعني، انا بدا ربنا بالهدايه، طب انا هعرف اني اهتديت. مجرد دعائي، مجرد ان انا حضور لهذا الدرس، كل دي من اجابه الدعاء والله يعني. مجرد ان انا ربنا يجعلني ان انا افضل واقف على بابه، وان انا دلوقتي واحده دوره بتتكلم عن القران ازاي اقرب منه وهكذا، ما كل دي من اجابه هذا السؤال اصلا. باي باي. ماشي يعني، يمكن دي كل الأسئلة كانت لها علاقة بالدرس، والباقي بقى خارج الدرس شوية يعني. وبرضو آسف للطلب، جزاكم الله خيرا كثيرا، وإن شاء الله هحاول نحط لكم برضو على الجروب يعني حبة أمثلة برضو لمشاريع قرآنية. كان حتى في درس برضو للشيخ عمرو الشلقاوي أظن اسمه مشاريع قرآنية رمضانية، اتكلم برضو فيها كلام طيب عن مشاريع شبه المشاريع اللي احنا قلنا عليها. جهزوا مشروعكم القرآني، مش لازم يكون رمضاني طبعا، زي ما قلنا البركه في رمضان اكبر. جهزوا مشروعكم، ابداوا فيه من دلوقتي، ما تستنوش رمضان، مش لازم يخلص في رمضان. المهم زي ما قلنا، ماذا سيفعل فيك القران، مش ماذا ستفعلي مع القران، ده السؤال المهم، ده اللي تحاسب نفسك عليه وتحاسب نفسك عليه. طيب اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله، علانيته وسره، فعلا انت ان تحمد واهلا انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي النبيين والمرسلين وفي الملأ الاعلى الى يوم الدين في كل وقت وحين. اللهم افتح بيننا وبين القران، اللهم ارزقنا صحبه القران، واجعلنا من اهل القران، واجعله حجه لنا لا علينا. اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاءك. نسالك اللهم بكل اسم ولك سميت به نفسك وانزلته في كتابك وعلمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا. اللهم افتح علينا فتحا مباركا في تلاوه كتابك وتدبر كتابك والتبصر بكتابك والعمل بكتابك والدعوه بكتابك ولكتابك والجهاد بكتابك ولكتابك وحفظ كتابك على النحو الذي يرضيك عنه. اللهم بلغنا رمضان وليلة القدر وبارك لنا فيهما وتقبله منا يا رب العالمين. اللهم غيرنا بالقرآن، اللهم غيرنا بالقرآن، اللهم غيرنا بالقرآن. اللهم أغث إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم، دفئهم يا رب في هذا البرد الشديد. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فارويهم عوراتهم، فاكسهم حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، تقبل شهداءهم واشف مصابهم، استر عوراتهم وآمن روعاتهم، انصرهم نصرا عزيزا مؤزرا، وافتح عليهم فتحا مبينا، قويهم واحفظهم وأيدهم ودهم ما لدي من عندك، سخر لهم جنودك. اللهم عنا على نصرتهم واغفر لنا تقصيرنا في نصرتهم، واجب وقتك على عدين القادمين من ولاهم. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. لا ننسى يعني ان شاء الله غدا اول درس الساعه 9:30 سلسله هدايات الاجزاء والصور الجزء الثاني ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وجزاكم الله خيرا كثيرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.